سؤال تسعود. نعطي حق الأسبقية للراجلين اللي جايين من لصر. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. لمن؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.